أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: كيف نجمع بين قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين والكفار وبين قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين؟ ليس هناك تعارض بين قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وبين مشروعية القتال. لاحظوا الآن عندما يقاتل الكفار، هل يقاتلون ثم إذا أسروا، أو أنه إذا تمكن من أحدهم يقيد بالسلاسل ويقال له: قل لا إله إلا الله مكرها؟ هل يؤمر بهذا؟ ما أمر أحد بهذا، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل هذا أحد من العلماء، وما فعل هذا أحد من الخلفاء. ما يكره أحد على الدين يقال أنطق بالشهادتين مكرها، كما يفعل المشركون في المؤمنين، يطلبون منهم أن يقولوا كلمة الكفر فعفى الله عنهم، كما حصل لعمار بن ياسر وأهل بيته أنهم كانوا، وبلال وغيرهم، كانوا يكرهونهم على كلمة الكفر. فالمؤمنون لا يكرهون من أسر من الكفار على الإسلام، ولا ينفعهم هذا. لو أكرهوا ولو جيء بكافر وقيل له: قل لا إله إلا الله تحت الإكراه، وقال لا إله إلا الله، فإن الله لا يقبل هذه الشهادة. فهذا معنى لا إكراه في الدين، أنه لا يكره أحد. لكن أيضا في مقابل هذا أن الكفار إن لم يسلموا يقاتلون، ولا يقاتلون للإكراه على الدين، ولكن إما أن يدخلوا في دين الله، وإما أن يقاتلوا ويقتلوا، هذا حكم الله فيهم. فهذا الجهاد لا يعني الإكراه على الدين. لكن من هؤلاء من إذا أسر وعرف عظمة هذا الدين ورأى حسن المعاملة من المسلمين دخل في الدين طواعية، فيقبل منه بعد ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل بالإحسان للأسير حتى يتمكن هذا الإحسان من نفسه فيسلم. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال بعض المفسرين: تأتون بهؤلاء الكفار تقودونهم بالسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. قالوا أنه يؤسر الكافر في أرض المعركة ويقاد بالسلاسل إلى أن يعرف الإسلام ثم يسلم فيدخل الجنة، فهذا من أعظم الإحسان. فهذا معنى لا إكراه في الدين، أنه لا يكره الرجل على الإسلام. ولكن هذا لا يعني أيضا أن يترك هؤلاء الكفار وهؤلاء المرتدون أنه لا يحكم فيهم بحكم الله، ويقال حرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية جاءت: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في مقام التهديد: من شاء فليؤمن فله الجنة، ومن شاء فليكفر فله النار. ولهذا الذي يهدد لا يخير، يعني عندما يقول الرجل: إن شئت فعلت كذا، وإن شئت فعلت كذا، فإن فعلت كذا أكرمتك، وإن فعلت كذا عاقبتك، هذا ليس بتخيير، وإنما هذا وعيد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض أهل الضلال حرفوا وأولوا معنى هذه الآية بأن المشركين قصدوا التهكم والاستهزاء بالمسلمين بهذا القول، ولم تأتي هذه الآية ردا على فعلهم، فما جوابكم أحسن الله إليكم؟ الجواب: هذا كلام الله بين واضح، وأن الله عز وجل أخبر أنهم يقولون هذا، وما قال الله يقولون هذا استهزاء. كلام الله هو أصدق الكلام وأوضح الكلام، ولو قالوا هذا استهزاء لقال الله عز وجل يقولون استهزاء. فكما أخبر أنهم يسخرون ويستهزئون ونقل وأخبر الله عز وجل عنهم في هذا، وأما هذا القول فتكرر في أكثر من موطن أنهم يقرون بالربوبية، وجاء هذا أيضا في كلامهم وفي أشعارهم وفيما يتكلمون به فيما بينهم، حتى يعني باب القدر كان يؤمنون به كما في البيت المشهور لعنترة يقول يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا يستهزئ، هذا يقول يتكلم ببيت في جاهلية لا يكره على شيء ويقول إن كان ربي في السماء قضاها، هذا يدل على الإقرار بالربوبية ويدل على الإيمان بالقدر ويدل على أنه يعلم أن ربه في السماء، لكنه معرفة بالربوبية لم تدخلهم في الدين لأنهم لم يقروا لله بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول هل يخرج الميت من الميت كأن يلد الكافر ولدا ويصير كافرا؟ نعم، إذا كان على المعنى المعروف أن الميت هو الموت المعنوي وأن الكافر يلد ميتا، يعني هذا المعنى، فهذا موجود. فالكفار منهم من يلد يولد له من من كان على دينه فهو كافر، يولد له كافر خلاف الكافر الذي يولد له المؤمن، فهذا الذي جاء أنه يخرج الله عز وجل الحي من الميت. أحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ أشكل علي حمل قوله تعالى سبحانه ومن يخرج الحي من الميت على المعنى المعنوي، مع أن الآية في مقام إلزام الكفار بالربوبية على الألوهية، والكفار أصلا لا يقرون بذلك المعنى المعنوي. على كل حال هذه من المعاني التي ذكرها المفسرون، وأنا أنصح يعني طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام المفسرين ولا نعمل عقولنا في تفسير القرآن. قال العلماء من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، يعني لو أصاب التفسير الصحيح إذا كان بغير طريق فهو مخطئ، فلا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهذا الأمر، وإنما يرجع إلى كلام السلف، وهذا الذي ذكره العلماء يعني في تفسير هذه الآية، وهذا أيضا واضح في أن هذا المعنى يطرق عند الناس، وأن الذي يعني يكون مؤمنا فهو كالحي والكافر كالميت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إقرار المشركين بالربوبية هل هو على سبيل الإجمال؟ أود منكم حفظكم الله ورعاكم التفصيل وجزاكم الله خيرا. نعم، هو على سبيل الإجمال، ولا يعني أنهم يعرفون تفاصيل الربوبية ويعرفون كل شيء، ولكن يقرون إقرارا مجملا، وكل ما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه أنهم يقرون به يجب اعتقاده، وأما تفاصيل ذلك وبعض الأمور التي تدخل في الربوبية فما كانوا يقرون بها، ولكن نعلم أنهم أقروا بكل ما أخبر الله عنهم، وهذا الإقرار هو إقرار مجمل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل من وقع في انحراف في توحيد الأسماء والصفات من المعتزلة والجهمية وغيرهم هل هم على الإسلام أم على الكفر؟ العلماء ذكروا الحكم المطلق وهو الكفر المطلق، وفصلوا في تنزيل الحكم على المعين. أما من حيث الحكم المطلق فكل من أنكر صفة أو أنكر اسما من أسماء الله عز وجل فهو كافر، كما قال الله عز وجل ويكفرون بالرحمن. فمن كفر باسم من أسماء الله أو أنكر صفة من صفات الله فإن هذا كفر، لكن من خفي عليه هذا ممن لبس عليه ولم يعرف الدليل ونشأ في بيئة ترق، فهؤلاء الذين تأولوا ونشأوا في بيئات لم يعرفوا الحق، فالمحققون من أهل العلم لا يحكمون عليهم بمجرد خطائهم ومخالفتهم، وإن كان لا شك أن إنكار الصفات وتعطيل الأسماء والصفات أنه كفر، وكذلك التشبيه كما نقل عن السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن هؤلاء المتأولة الذين خفي عليهم الحق لم يكفرهم الأئمة. مناظرة شيخ الإسلام بن تيمية مع الجهمية وهم من غلاة المعطلة يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، لأنكم تجهلون وأعلم. فهذا هو حكم العلماء في هؤلاء الجاهلة والمتأولة، لا ينزلون الحكم عليهم. ولهذا أهل السنة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وأهل البدع يحدثون بدعة ويكفرون عليها بجهل، وأهل السنة عرفوا الحق ورحموا الخلق، فلم ينزلوا الأحكام عليهم بمجرد الخطأ، ولا ينزلون الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حاج قادم من الجزائر يريد أن يعتمر أكثر من عمره طوال الفترة اللي يقيم فيها في مكة، يخرج إلى مسجد عائشة ويحرم من هناك. سبق التنبيه على هذا، أن السنة إذا دخل مكة أن يكتفي بعمرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة، يعني ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، يقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من غيرهما، وإنما كان يدخل مكة ويعتمر ويبقى فيها. فهذه هي السنة. وإذا دخل هؤلاء الزوار وهؤلاء المعتمرون مكة عليهم أن يكثروا من الطواف وأن يكثروا من الصلاة في المسجد الحرام، أما الخروج للتنعيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إلا أنه أذن لعائشة رضي الله عنها لما سألته ذلك بعد إلحاح، ولو كان هذا من الدين لبادر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى توجيه إليه ولفعله، فدل على أن الأكمل والأفضل هو أن لا يتردد هؤلاء الزوار على التنعيم ولا على غيره بأكثر من عمره، ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، أرجو منكم شيخ ومن جميع الإخوة أن يدعوا لعمي، وجد فيه مرض سرطان فيرجو منكم الدعاء له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الرقية توقيفية؟ نعم، الرقية توقيفية من جهة أنها تكون بأسماء الله وصفاته وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى والتعويذات الشرعية، لكن ليس الأمر كما يظن البعض أن هذه الآية يرقى بها لمرض كذا وهذه السورة يرقى بها لمرض كذا، هذا غير صحيح وما دل عليه دليل. أما كون الرقية لا تخرج عن أسماء الله وصفاته ولا تخرج عما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هذا هو المقرر، وكلام الله كله شفاء، من قرأ بشيء من كلام الله عز وجل فكلام الله فيه شفاء للناس، شفاء الصدور وشفاء الأبدان، إذا رقي به ونفث به على مكان المرض ففيه شفاء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول ما حكم قتل الجن أو ذبحه بالرقية؟ الجن خلق كالإنس، خلقهم الله عز وجل ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا ظلمهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر برجيع دابة، وأخبر أنه طعام الجن، فدل على أنه لا يجوز أن نؤذيهم ولا أن نتعرض لإفساد ما تتحقق به مصالحهم. وأما الرقية على المصروع إذا تلبس به الجن فإنه يرقى، فإذا مات من الرقية فهذا مثل الصائل الذي اعتدى فلما بذل السبب في دفع اعتدائه فمات، فإنه لا شيء على من قتله بهذه الطريقة، ولكن تعمد قتلهم يعني لا يجوز، وإنما يطلب منهم الراقي الخروج ولا يؤذيهم، فإن خرجوا ولم يؤذوا ذلك المصروع الذي تلبسوا به فإن لا يجوز الاعتداء عليهم. وأما إن لم يخرجوا وعاندوا وأكثر الرقية حتى يعني قتل هذا المارد فإن هذا ليس فيه شيء على الراقي لأنه إنما فعل السبب الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل إخراج الدم من الجرح الخفيف يبطل الوضوء؟ لا، الدم اليسير لا يبطل على الصحيح، بل هو المقرر. وأما الدم من حيث هو خروجه من البدن من سائر البدن فإنه على الصحيح غير ناقض، وليس هناك دليل إلا قياس على الاستحاضة، وهذا يختلف، المخرج يختلف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أكل البط وما رأيكم في ذلك؟ ليس عندي إجابة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أسهم سابك؟ هل فيها شيء؟ أحسن الله إليكم. أنا لا أفتي في الشركات وأسهمها، لأني لم أطلع على طرق هذه التجارة ولا على يعني تفاصيل هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، عندي مشكلة وهي أني لا أستطيع أن أنام مبكرا، ولا أستيقظ لصلاة الفجر، ولا أستمع النداء، وأحيانا لا أحضر الصلاة، هل في ذلكم شيء أو نصيحة توجهونا إليه جزاكم الله خيرا؟ نعم، كل سبب يؤثر في التأخر عن صلاة الفجر وعدم شهودها مع الإمام والجماعة فإنه محرم، فهذا السهر إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة فإنه محرم، فلا يجوز الإنسان أن يفعل شيئا من الأسباب. حتى الأكل إذا أكل وشبع ويثقل في نومه فإنه يحرم. كان بعض السلف يترك كثرة الطعام وكثرة السهر بسبب هذا الأمر، فهذه الأشياء المباحة إذا أدت إلى محرم فإنه يمنع منها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل هناك فرق بين الروح والقلب والنفس والعقل، أم هي مترادفة؟ ما هي الفائدة والثمرة من الإجابة؟ ليس هناك ثمرة. الإنسان يسأل عما ينفعه في دينه. نعم. أحسن الله إليكم. طلبة العلم يطلب منكم توجيه فيما يحصل في بعض البلدان المسلمة من فتن، أحسن الله إليكم. النصيحة هو لزوم العبادة، لزوم عبادة الله وطاعة الله عز وجل، والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبعض الناس الآن يشتغل بالسياسة وبالفتن، والإنسان مخاطب بدينه بعبادته وبقيامه بحق الوالدين إن كان له والدان، والقيام بحق الأقارب والأرحام كذلك، هذا هو الواجب. فالمسلمون اليوم يفرطون فيما يعنيهم ويشتغلون فيما لا يعنيهم. وأيضا أشدد وأحذر من الدخول في دماء المسلمين وسفك الدماء، فإن هذا الأمر عظيم. قد جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. فهذه الدماء وسفك الدماء والدخول في هذه الفتن أمر عظيم، وسيسأل الله عز وجل هؤلاء عما اقترفت أيديهم، فإن دماء المسلمين محرمة ومعظمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها محرمة كحرمة يومنا هذا في شهرنا هذا في بلدنا هذا، يعني في شهر الأشهر الحرم وفي يوم الحج الأكبر وفي البلد الحرام. فعلى المسلمين أن يراقبوا الله عز وجل في إخوانهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، وأن يلزموا عبادة الله، وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا للعلماء الكبار واستفتوهم فيما يشكل عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز القصر والجمع للمسافر إذا كان مكث في المدينة أو مكة أكثر من 3 أيام؟ أما القصر فإنه يقصر ما بقي 4 أيام فأقل، وإذا أقام